ولولا أن الله هداك لكنت حمارا ترتع مع البهائم، لكنت حيوانا تأكل مع الحيوانات، لكنت بهيمة ترتع في الشهوات، غير أن الله الكريم هداك. قل الحمد لله. من الذي هداك؟ الله. أن تعترف من باطنك. كثير من المسلمين الذين كانوا كفارا فأسلموا بعد البحث والتحري لا يصح إسلامهم، كثير منهم. واسمه ايه ده؟ اسمه ايه بتاع فرنسا؟ جاروتي شاهد دليل، اسلم بعد بحث وتحري والاخر طل. ليه؟ للغرور بالعقل، لانه شايف انه اسلم بايه؟ بمجهوده. وكثير من المسلمين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين اسلموا بالفطرة، قال لك انا حبيت الاسلام وربنا كرمني ليه؟ اسلمت ليه؟ لاني حبيت، شفت ان هو ده الحق، ربنا هداني ليه؟ هو ده اللي يستقر ويستمر. كثير من الملتزمين الذين ظنوا انهم بالعلم ثبتوا ضلوا وضاعوا بين العجب والغرور والكبر واحتقار الاخرين والمسائل والمناقشات والجدال، ضاعوا. ولم يثبت الا اولياء الله الصالحون، يعني الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ها؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي فهو لله ولي. وعلى فكره انا بتكلم عن البدوي وابو العباس المرسي، لا، انا اتكلم عن المتقين. نعم، الاعتراف بالمنه، ان كنت قاعد كده بينك وبين نفسك تعترف وتقر وتشهد ان لولا هدايه ربنا ما كنت اهتديت ابدا، صح ولا لسه شاكك؟ ده أهل الجنة يقولون هذا، يقول الله عز وجل، أي سورة الأعراف، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم أحبتي في الله، أول سبيل للاستقامة على السبيل الاعتراف بالمنة. تقول يا رب اهديني لأني من غيرك أضيع، يا رب ثبتني لأني من غيرك هزل وضل، يا رب خذ بيدي، يا رب بين لي الحق، يا رب نور بصيرتي، يا رب يا رب يا رب. قال بعض العلماء مثل المؤمن كمثل رجل على خشبة في البحر يقول يا رب يا رب يا رب. هي دي القضية. عارف لما واحد وقع من طيارة ولا وقع من بخرة ولا وقع في بحر فلقى خشبة فشبط في الخشبة في وسط بحر النجي، يقول ايه؟ ما فيش غير يا رب. اهو المؤمن في الدنيا دي كده، في النكد اللي الناس عايشه فيه يومين دول، في الهم والفتن، في الالم والضنك، في الماديات والفلوس، مالكش غير ربنا. قل يا رب، قل يا رب، هو اللي هينجيك. الاعتراف بالمنه. اثنين، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، نية الاستقامة. اثنين ايه؟ خلي بالك اسمع لك احفظ. أول حاجة الاعتراف بالمنة، اثنين نية الاستقامة إلى صراط ايه؟ مستقيم. ما هو في ناس بيخشوا طريق الدين ده، في ناس بتدخل طريق الدين ده عشان تلعب، عشان تهرج، عشان تلف الدور، عشان تضحك على الدور، عشان تخطف غصبة، عشان تاخد شهرة، عشان تعيش في جيش. لا، لن يستقيم إلا من أراد أن يستقيم. مش ربنا سبحانه وتعالى قال كده؟ لمن شاء منكم أن يستقيم. أن يستقيم، أنت تحتاج أن تنوي الاستقامة. إنك تركت الباطل، الأغاني والموسيقى والسينما والمسارح والفلوس الحرام والكسب الحرام والمشي مع البنات والنظر للنساء عشان تمشي عدل. يا بني آدم انضف بقى، يعني تركت الوساخة وجاي تتسوق وبرده لسه بتلون، لسه بتتلفت، لسه بتعك، لسه بتغلط. طب لحد امتى هتستقيم؟ امتى؟ انما تستقيم حين لا ترى الا طريق الله. بس قال ابن تيمية عليه رحمات الله: الاخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات الى سوى الله تعالى. اقول تاني، تدفع كام يا رب؟ صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام: الاخلاص تغميض عين القلب. ايه تغميض عينك؟ هو القلب له عينين؟ يشوف بهم الحق والباطل. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تغميض عين القلب عن الالتفات الى سوى الله تعالى، تبقى مش شايف الا الصراط المستقيم اللي على يمينه وشماله. لا، الرسول ضرب مثل للصراط زي كده، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم انه خط خط، وقال ان على رأس الخط ده داع يدعو: يا ايها الناس استقيموا ولا تعوجوا. وعلى جنبتي الصراط ابواب مفتحة عليها صخور مرخاص، وخلف كل ستر شيطان. وداع من رأس الصراط يقول: يا ايها الناس ادخلوا استقيموا ولا تعوجوا. فان هم ان يكشف الستر قال: ويلك، وفي رواية: ويحك، لا تفتحه فانك ان فتحته ولدته. فاهمين ولا اترجم؟ صلى على الرسول. طيب، صلى الله عليه وسلم ماشي على الصراط، على يمينك وشمالك ابواب مفتحة، ابواب، والابواب عليها ستور مرخاة. كنت لسه بقول للواد النهاردة اللي هيدخلوا الجامعة يوم السبت: يا ابني هتلاقي ابواب مقفلة، اوعى تفتحها، واد حاطط سيجارة وفيها حاجة حرام، ما تسألش ايه ده، ماليش دعوة، بنت عريانة ماليش دعوة، ما تبصش، ما تقولش ازاي ابوها سابها تخرج كده. مش السنية بيقولوا كده؟ يقول ازاي ابوها سابها تخرج كده؟ طب وانت بتشوفها ليه؟ انت بتبص ليه من اصله؟ ستور مرخاه، وخلف كل ستار ايه؟ شيطان. واللي على راس الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم بيقول لك: اوعى تفتح، لانك لو شلت الستاره هتدخل، مش هتقدر تصبر. بلاش فضول، ما يبقاش عندك فضول عايز تشوف ايه اللي وراها، مالكش دعوه. السيجاره دي مش مشكلتك، حاطط في محفظه ورقه سلوفان، ايه دي؟ مش شغلك، ايه دعوه؟ تسالش تسالش. سمع اصوات ضحك نسوان في الشقه اللي جنبي، مش شغلك. خليك في نفسك، حط دماغك في الارض وقول: يا رب تب على عصاة المسلمين. لا تتطلع فتضيع. نعم، الاستقامة أن ترى استقامة الصراط، أن تنوي الاستقامة، أن تعزم على الاستقامة، إنك تمشي صح، إنك خلاص تبت من القرف اللي كنت فيه وعايز تعيش نظيف، عايز تمشي صح، عايز تنسى اللي فات. ثلاثة، هي كانت نمرة واحد إيه؟ الاعتراف بالمنة، واثنين نية الاستقامة، ثلاثة تعظيم الملة، تعظيم الملة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. يا ابني إن دينك دين قيم، إن دينك دين القيم، دين عظيم. أوالله ديننا دين عظيم. أكبر نعمة من نعم ربنا عليك أن أخرجك مسلما. قل الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. والله تعرف نعمة الإسلام لما تشوف الكفار وهم بيعبدوا البقر والشجر والغنم والبشر، والبشر شفت ناس بيعبدوا الشيطان؟ سمعت عنهم ولا لا؟ طب ما تقول الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام. اعتز بيها بقى، اعتز بالإسلام، اظهر اعتزاز. تعظيم الملة انك تعتبر الدين اللي انت عليه دين عظيم، تفتخر بيه، ما تتكسفش منه، تعتبر شعائره شعائر عظيمة يعيش فيها، تعيش فيها. لأن كثيرا من المسلمين للأسف الشديد لا يعظمون الملة، ابتداء من واحد مكسوف يقول انه مسلم قدام كفار، مرورا بواحد بيرضيهم، بيرضيهم في لبسه، في حلق لحيته، في حلق راسه، في طريقة كلامه، يحط له شوية انجليزي في الوسط عشان يحترموه، ويشكل الكلام بفرنساوي وغيره عشان يبين انه مثقف، وصولا الى واحد يكسف يصلي قدام الناس ولو سئل عن الدين يجاوب اجابة ملخبطة عشان ما يعرفش انه ملتزم بالدين. يسألوهم مش لابس دبلة ذهب ليه؟ ما يقولش حرام، يقول ما كانش معانا فلوس بقى ايام ما اتجوزنا. سألوه مقصر جلابيتك ليه؟ والله هي طلعت كده المقاس جه اتغير شويه معلش. سألوه انت مش عارف، وهكذا وهكذا. انت ما دخلت ما قلتش لفلان سلام عليكم ليه؟ لا ده انا نسيت، ده مش مشكلة بقى. ما يقولش ان دينه امره الا يبدأ الكفار بالسلام، بيتكسف من دين، ما عندوش تعظيم للملة، عشان كده بيبقى حقير مهما عظم في اعين الخلق، حقير جوه نفسه، حقير في ذاته. لأن من استغنى بغير الله ذل، صح ولا لا؟ أي والله، اللي بيستغني بالفلوس يوم ما تروح الفلوس هيبقى أذل من الكلب، اللي بيستغني بصحته يوم ما يمرض ويروح يبقى أذل، اللي بيستغني بمنصبه يوم ما يروح المنصب وهيروح بيذل. فاستغن بالله تعز، تبقى عزيز وكريم. لكن طول ما انت بتستعز وتستغني بغير الله ستظل حقيرا دنيا، وستراه في الدنيا قبل الاخره. بمناسبه القيامه يقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامه كأمثال الذر. الذر اللي هو النمل، النمل الصغير اللي بيطيروا الهواء. يطأهم الناس بأقدامهم، يدف بالجزمة المتكبر. نعم تعظيم المنة. أخي في الله، أنا عايز أسألك، الإسلام بتعتز بيه قد إيه في قلبك؟ الإسلام بتعتز قد إيه بيه في روحك؟ الإسلام بتبين شعائره الظاهرة باعتزازه فخر قد إيه؟ وعلى قدر الإسلام في قلبك هذا قدرك عند الله. أيها الأحبة في الله، تعظيم الملة من أهم الأسباب التي تثبت بها على الصراط، أن تعظم ما أنت عليه. قال العلماء: وسبيلك لتعظيم ما أنت عليه أن تعلم أن الأمر الذي أنت عليه صادر من عين لا تخاف عواقبها. واضح ولا ترجم؟ صلي صلى الله عليه وسلم، حين تعطي لحيتك وتعلم ان الامر باعفاء اللحيه من رسول الله، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، هو ده من اوامر النبي ولا اوامر محمد حسين؟ اوامر النبي، اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى، اوامر منه، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم. لما تأذيها ما تخافش، لأنك ورا النبي. يعني ليك إيه؟ ليك معرفة، ليك وصفة، ليك سند، فأنت وراه. والسند ده لما تجيله تقول له: ما أنت اللي قلت لي؟ يقول لك: لا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عشان كده ربنا قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى أنت بتاعتك للرسول بتطيع مين؟ الله. لا تخاف عواقبه. وعلى هذا فقيس، تيجي تصلي تبقى عارف إن الصلاة دي من أوامر الملك ونصية المدير والأمير، وال في إيد مين؟ الملك اللي أمرك. فلما تقف تصلي له هم قلوبهم ورؤوسهم في ايده، قل له: انا معاك وانت معاهم ايها الملك. وانتهت القضيه، تعيشها، تعظم ما انت عليه. ما انت بتفرط، لان اللي انت عليه ما انت تعظمه، حاسس انه حاجه ثانويه. عشان كده قلت ان بعض الناس واخد الدين هوايه او تجربه، هو التحى وبدا يلتزم، ادي احنا نجرب، ويمشي في الطريق على انه تجربه، فمع اول صدمه يرجع ينقص على عقبيه. تعظيم المله. قل: انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما. دينا قيما ده دليل تعظيم المله. ملة ابراهيم حنيفا، تجريد الاتباع. ملة ايه؟ ابراهيم حنيفا، دليل على تجريد الاتباع، انك ما بتألفش، ما بتخترعش. قل: ما كنت بدعا من الرسل. ربنا قال للنبي كده، ما صلي عليه: انا ما جبتش حاجه جديده، ما كنت بدعا من الرسل، وانما اتبع ما يوحى اليه، وانما رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الكتاب، القران يعني. فشاهد انك ايضا اوعى تفكر زي ما بيقولوا ان انت جبت دين جديد. لا، ده الدين اللي انت عليه قديم قوي، منذ أن خلق الله السماوات والأرض لم يكن لله دين إلا دين الإسلام. في أديان تانية يا جماعة؟ خالص.

هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. انت ماشي كده في القيامة واقف في الموقف وشفت فلان اللي كنت ماشي وراه ساحب معدة، ما انت شفت في القبر بقى العذاب ومسكت في ايدك الكتاب صحيفتك ولقيت كل حسناتك ذنوب، ساعة ما تشوف اللي ضللك يا رب هو ده هاته هو ده. اذا رأى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا اليهم القول انكم لكاذبون. كذاب ما عرفتش ده انا فلان، ما عرفتش انا اللي كنت باجي عندك البيت، ما عرفتش ما تعرفنيش. الصدمة بعدين فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام. ثم قالوا كده وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. قال له منين؟ عامل لك ايه؟ عامل لك ايه؟ الشيطان فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخكم. لا تنفعوني ولا أنفع، خلاص افلت في جهنم خلصوا. نعم نسأل الله السلامة. الثاني اتبرى منه قبل ما يتبرى منك. كنت بقول لهم النهاردة ان الانسان لما يؤذى من انسان غريب تبقى عينة، لكن لما يجيله الاذى من احب الناس اليه يبقى الاذى شديد، صح كده؟ ولما يجيله الاذى من اللي ضحى عشانه كتير عشان يسعده والاخر يتنكر له يبقى عشان هي يوم القيامه لما تفاجئ ان ابنك اللي ضيعت عمرك عشانه وضحيت بحياتك عشانه والاخر يقول يا رب دخلوا جهنم هو ده ابويا، ما علمنيش الصلاة، ما ودانيش الجامع، ما حفظنيش القرآن، ما كانش بيضربني على المعاصي، هو اللي علمني اعصيك يا رب، دخلوا جهنم. شديدة؟ لا مش ده بس، ومراتك. يا رب دخلوا جهنم، تقول لها أنا؟ آه! طب أنا مش كنت بقول لك اتحجبيش؟ تقول لي آه بتقول لي كده، كلمة وخلاص. لكن لو عايزني اتحجب كنت حجبتني غصب عني، ما انت كنت بتخليني اعمل حاجات كتير غصب عني. دخلوا جهنم يا رب. مراتك ابوك النهارده احد الاخوه بيقول لي شغال شغال انا حرام، اترك الحرام يا ابني، ابويا هيزعل مني. يزعل يوم القيامه هي ايه؟ هيتبرى منك. يقول لا يا رب ماليش دعوه، انا قلت له مش حاجه ما اعرفوش. انت تتبرى النهارده قبل ما يتبرى منك بعدين، ما تغضبش ربنا عشان حد ابدا ابدا، ولو ابوك ولو امك ولو زوجتك ولو ولادك ولا اي مخلوق يستاهل انك تعصي ربنا عشانه، انك تغضب ربنا لترضيه، ما يستاهلش. الكل هيتبرى منك. صدق المتابعة أو تجريب المتابعة، خليك ورا النبي وبس، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وما فيش حد تاني أبدا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. البراءة من الشر. دي نمرة كام دي؟ خمسة. البراءة من الشر وأهله. لكن الإسلام الإسلام تخلية وتحلية، اللي هي لا إله إلا الله، نفي وإثبات. لا إله نفي، كل الآلهة والمعبودات والأنداد والشركاء والطواغيت. لا إله إلا الله، إثبات الألوهية لله وحده. ولا بد من التخلية قبل التحلية. قال الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لازم تتبرى من الشر، ودي قضية التنصل. الايه؟ التنصل. عارف يعني ايه التنصل؟ عارف لما واحد يتهم بعمل فيتنصل منه؟ يعني ايه؟ يعني لما تشوف حد بيشرك، لا يا رب والله ما لما تغلط مره تقوم تتنصل وعزتك وجلالك، انا ما اقصدش والله يا رب، والله يا رب انا ما اقصد ان انا استهين بنظرك، لا ده لا انا غلطان، انا غلطان يا رب، والله انا ولا اقصد ان انا اعصيك، والله ولا اقصد ان انا خالف امرك، ولا اقصد ان انت تعذبني وتدخلني جهنم، ولا اقصد ان انا زاهد في الجنه ومش عايز، مش قصدي، مش مش مش قصدي خالص، بس انا انا اللي ضعيف، ارحمني بقى يا رب. تنصل، تبرؤ من الشرك والمشركين. لازم. لا اله الا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لازم لازم تتبرع. عشان كده من شروط التوبة الندم. من شروط التوبة ايه؟ الندم، انك تندم على كل اللي عملته، انك تشوف اللي عملته قاذورات. ما هو اللي ما بيشوفش اللي عمله قاذورات بيرجع للي عمله تاني، لو شافه وتاخى ما كانش يرجع له، لكن بيرجع عشان ما شافش انه كان غلط، شاف انه ممكن الغلط يبقى صح. التبرؤ من الخطأ من الشرك والمشركين. ستة، خلوص النية. خلوص النية، قلت إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. يا رب، يا رب ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. يا رب، يا رب، يا رب ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. يا رب، يا رب، يا رب ارزقنا الصدق في طلب الإخلاص. يا رب، خلوص النية. قل إن صلاتي ونسكي وإيه؟ ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له. شو التأكيد؟ لا شريك له من البداية. صلاتي عبادتي، ونسكي ذبحي وطوافي وسعي، ومحياي أكلي شربي نومي دواتي كلامي شغلي صناعتي كسبي فقري إنجابي معاملتي للخلق معاملتي للزوجة والأولاد حياتي لله. قل إن صلاتي ونسكي وإيه؟ ومحياي ومماتي لله. السؤال التقليدي اللي سألته لكم كتير، وعايز كل واحد يسأله لنفسه ويقف شوية كده ساكت ويفكر، يا ترى أنا عايش لله ولا عايش لنفسي؟ اسأل نفسك، عايش لله ولا عايش لزوجتك وولادك؟ عايش لله ولا عايش للفلوس ولدكانتك وشركتك ومهنتك؟ عايش لله ولا عايش لآمالك العريضة اللي انت رسمتها وعايز توصل لها؟ اسأل نفسك وبادي بيدي كلها تتألم عتريش وتخرج من الأوضة للأوضة والشارع وللمسجد وترجع وانت بتقول انا عايش ليه؟ عايش لمين؟ عايش ازاي؟ عايش ايه؟ ايه في حياتي لله؟ ايه في حياتي بطعم؟ ايه في حياتي لمعنى؟ ايه في حياتي لاخرتي؟ وزيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي هي دي السؤال النهاردة. عايش لمين؟ واللي انت عايش له هتموت فيه. احد اخواننا رجل طيب كان فاتح محل البان قد كده، محل مترين في متر، شويه وربنا وسع عليه خد محل كبير شويه، وبعدين نقل في محل اكبر شويه، وبعد كده خد في منطقه ثانيه ومنطقه ثالثه ومنطقه رابعه، ولما خد في اربع اماكن متفرقه صاحبنا ما هوش فاضي صح كده، لانه بيمر على المحلات عايزه ايه طول النهار فيورد لهم النواقص اللي عايزينها، واخر النهار يلم الغله وطول الليل يعد الفلوس، والصبح يورد والظهر يلم والعصر يعد والمغرب. من اسبوع يخرج 7 الصبح يمر على المحلات، 10 وصل للمحل الثاني وقف على باب المحل وقع مات 47 سنة. بيقولوا كان هيبدأ يتحنى باللي عمله، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. هو الموت بيجي كده، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعد عليه. زي ما انت عايش هتموت، قالوا لي فلان مات وهو ساجد، قلت يا بخته، بس مات وهو ساجد لان كان عايش ساجد، كان عايش ساجد فمات وهو ساجد، ولما مات على المنبر كان عايش للدعوة فمات للدعوة، بس الدعوة. فلان ماتوا في ايده المصحف كان عايش للقرآن ماتوا للقرآن. واللي عايش للدنيا هيموت لازم، مش هي كده، هي الدنيا كده. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. دخلت على العيال بتوع الكمبيوتر قاعدين قدام الكمبيوتر بتركيز، قلت والله نفسي ومنع عيني التركيز ده يبقى في الصلاة بالقدرة دي. قاعد قدام الكمبيوتر وعينه على الشاشة وصوابعه على اسمه ايه؟ على الكيبورد ومركز. حطيت ايدي على كتفه كده عمل كده، قلت له لو جالك ملك الموت دلوقتي تقول له ايه؟ قال لي اقول له دقيقة واحدة لما سيف. هو ده عقله. يسيف يعني يحفظ الحاجات اللي عملها يعني عشان ما تطرش. يا أمة محمد عايشين ليه؟ عايشين في ايه؟ عايشين بتعملوا ايه؟ قل ان صلاتي ونسكي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيموت عشان تعرف عاش ازاي ومات ازاي وهو بيموت يقول لعن الله اليهود والنصارى. اللهم لعنهم يا رب. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر مما صنعوا. مات وهو يقول الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم حتى صار يتجلجل بها في صدره ولا ينطق بها لسانه. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. مات وهو يقول انفذوا بعث أسامة. مات وهو يقول احرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. عش للدين فمات للدين فمن حقه قال بل الرفيق الاعلى. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا وهكذا جاء من بعده جاءوا هكذا من اتباعه صلى الله عليه وسلم. قل ان صلاتي ونسكي وايه محياي. لما عايز تثبت على الصراط عشان يوم القيامة تطير على الصراط عيش لله. يبقى مش هشيل الكوباية دي من هنا الى هنا الا عشان ربنا. ولا هحط دي من هنا هنا الا لرضا ربنا. عيش كده. عندك دكان بقالة ما تحطش برطمان لربك ولا تشيل علبة عسل الا لله. ما تخش من حد فلوس ولا تديله باقي الا لله. موظف ما تكتبش بالقلم الا لله. ولا تقعد على الكرسي الا لله. عيش لله عشان تعيش صح فتموت صح فتدخل الجنة. ولا مش عايزين يا رب ارزقنا الجنة يا رب. نعم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كنت لسه بقول دلوقتي احنا جايين في العربية هي مش مستحملة صح؟ مش مستحملة الاخبار تحتمل العد. ما تستحملش عد. ما تحتملش تجارب. ليه؟ لان لحظة وهتموت وهتتحاسب على الصغير والكبير ويجي القديم والجديد. لأن الله لا يظلم مثقال ذرة. مفيش وقت. الحق نفسك امشي على الصراط بإخلاص. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إيه؟ لا شريك له. بقالي ثلاث سنين بحفظكم. نفسك ايه؟ نفسي ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس نفسك ايه؟ ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ ويشفيني غلط. غلط ليه؟ يقول لي اه صح معاك حق. ما هو لو رضي عني هيشفيني. غلط. ممكن يرضى عنك وما يشفيكش صح ولا لا؟ هو اعلم جل جلاله بما يرضيه. فلذلك يرضى عنك ويقطعك حتت ويربيك يخليك راضي. عظيم صح ولا لا؟ فيبقى كل همك كل نفسك كل رأيك كل رغبتك كل املك انه يرضى. ويوم ما يرضى يبقى نفسك تقابله. نفسي اموت عشان اقابله. يبقى نفسك كده يعني عشان يروح. لانك عارف انه راضي. خايف من ايه بقى؟ خايف تقابله؟ انت كنت خايف، يبقى انت عارف انه مش راضي عنك. خلوص النية. سبعة، سرعة الفيئة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وإيه وأنا أول المسلمين. شفت السرعة دي؟ وأنا إيه أول المسلمين. يعني يا رب ساعة ما تطلب أنا أول واحد أكون عندك، ساعة ما تأمر أنا أول واحد ينفذ، ساعة ما تنهى أنا أول واحد يفيد. وأنا أول المسلمين. سرعة الفيئة، الفيئة يعني الرجوع، الإمامة. ساعة ما تعرف الحق أول واحد يتبع الحق. وأنا أول المسلمين. نعم أيها الأحبة في الله، المسارعة في الخيرات صفة المنافقين التباطؤ. قال الله جل جلاله: وإن منكم لمن ليبطئن. ومنكم إذا جت في القرآن تبقى صفات المنافقين. قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. دايما بطيء في الحق، سريع إلى الباطل. دايما بطيء في الخيرات، سريع إلى المنكرات. أحد الشباب عايز أتوب، قلت له تعمل كذا وكذا وكذا. صح صح. قلت له يا سلام، دلوقتي صعب، لكن في الشر كان في إيه؟ كان في صعوبات كتير كنت بتدوسها برجليك بغير الله. صح ولا لا؟ النهارده بقت طاعة ربنا صعبة؟ قلت له كده والله. قلت له مش فاكر مرة زمان الساعة 2 بالليل اتصلوا بيك اصحابك وانت في القاهرة وقالوا لك اسكندرية في سهرة سودة تعجبك، تعال قم تجري الساعة 2 بالليل ركبت عربيتك طيران تبقى في اسكندرية. حصل اللي حصل. قلت له اشمعنى بقى طاعة ربنا بقت صعبة؟ نعم، هذه صفات المنافقين: استصعاب الخير، استثقال الخير، التباطؤ الى الخير، صفة المنافقين. اما المخلصين اللهم اجعلنا منهم يا رب. المخلصون اسرع شيء الى رضا الله. قال الله جل جلاله حاكيا عن موسى عليه السلام: وعجلت اليك ربي لترضى. يبقى ربنا يرضى بالايه؟ انك تجيله بسرعة. قال تعالى: وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض عدة للمتقين. لذلك قعد العلماء قاعدة لا ايثار في القربات. لما يبقى في عمل صالح، مثلا المسجد ده عايزين نوسعه، ناخد له كده اقراب جنبيه من ناحيات مثلا يعني، ها ما نقولش ايه طيب نتعاون كل واحد يدفع 50 جنيه. لا، اللي يقدر ياخدها هو ويعملها. ما تؤثرش حد بخير، اوعى تؤثر حد بخير انت تقدر تعمله. عرفت واحده فقيره تقوم تقول والله انا هقول المسجد يبعثوا لها مساعده، وتقول المسجد ليه؟ تقول ما هم عندهم يعني. وانت ما تساعدهاش ليه؟ انت مستغني؟ شوف الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر كان يعتقب هو وثلاثه بعيرا، هم اربعه، كل اربعه على بعير، ما كل اللي كان معاهم 70 جمل والعدد كم؟ 313. فكان كل اربعه بيركبوا بعير. طب اربعه يركبوا بعير ازاي؟ هو الجمل يركب عليه الا كم؟ واحد بس. قال لك واحد يركب وثلاثه يمشوا مسافه 50 آية، وينزل واحد يركب وينزل بالدور. فلما ركب رسول الله ما صلى عليه إيه؟ صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله نحن نكفيك المشي. قالوا له ايه؟ خليك انت راكب واحنا نمشي. فقال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما انتما باقوى مني على السيف ولا انا باغنى منكما عن الاجر. قال لهم انتوا تمشوا ليه وانا اركب ليه؟ انتوا احسن مني يعني؟ تقدروا تمشوا ارجع مني؟ لا ارجع مني. وايضا انتوا محتاجين للاجر يعني اكثر مني؟ لا انا محتاج الاجر. ده مين؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ده رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبي وما تاخر وما رضيش يفرط في المشي. المشي يمشي ما عملش فيها زعيم بقى، هو يركب والناس تمشي. وهذه فائدة أو آخر فائدة استفدتها في العمرة السابقة، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. لما وقفت قدام قبر النبي صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، وقلت عن النبي رأيت هنا مات من رسول الله حبيب الله خليل الله خير خلق الله سيد ولد آدم الشفيع يوم الشفاعة الكبرى مات واندفن. قلت ولهذا المعنى لم يتكبر قط. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. الرسول بعث صلى الله عليه وآله وسلم والكفر يملأ صباق الأرض، صح ولا لا؟ كان كل البلاد كل الدنيا كفرة، وعاش 23 سنة يدعو إلى الله فما مات حتى جعل على كل مكان في ظهر الأرض موحد يقول لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ وما تغير. ساعتها عمل له مكتب وسكرتارية، صلى عليه صلى لآخر حياته قاعد على رفيقه يأكل تمر ويلقط النوى على ظهر ايده ويقول انما انا عبد اجلس كما يجلس العبد واكل كما ياكل العبد. ليه؟ لانه عارف انه كان هيموت، فعشان كده لم يتكبر، لانه عارف انه ايه هيموت. لذلك من اول الوحي وربنا يقول له انك ميت وانهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخلد الى اخره، كل نفس ذائقه الموت. شهد ان ربنا اكد عليه انه هيموت، فلذلك عاش عبدا ومات عبدا، صل عليه صلى الله عليه واله وسلم. لذلك من عرف انه سيموت كمل العبوديه. مشكلتنا ان احنا بننسى ان احنا هنموت، بنفكر ان احنا هنخلد فيها، او بننسى ان احنا هنموت دلوقتي. سرعة الفيئة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا أول واحد. ثالث ما تتواطئش وتتكاسلش. قال بعض السلف لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه. هل يستويان؟ أبدا لا يستويان. لذلك قلت لكم من قواعد السير الى الله من انتظر حتى تواتيه نفسه على الخير عفوا فسيطول انتظاره، فاحمل نفسك على الخير قسرا. اقول القاعدة الثانية تصلي. والله انا بحبكم في الله. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول من انتظر ان تواتيه نفسه على الخير عفوا فسيطول انتظاره. تلاقيه بيقول ايه؟ معلش انا مش هتصدق دلوقتي بس ارست اموري. حلوه الرسه دي، ارست اموري كده وهتصدق صدقه حلوه، لان انا بحب لما اتصدق اتصدق بسماحه نيه. ده عمره ما هيتصدق لأن عمر أموره ما تترتب، لأن الرتاب بتاعته اللي هو عايزها قدامها كتير، قدامها كتير، عمره ما هيتصدق. واحد يقول أنا ما بقومش الليل دلوقتي، لكن بس لما إيه؟ أما الواحد بس يستريح كده في الشتاء والليل يبقى طويل، يقوم الواحد يقوم فايق يعرف يصلي. مش هيقوم أبدا، مش هيقوم أبدا. اللي بيقول انا هعمل الخير بس احفظ قرآن بس البال يروح، البال مشغول اللي من دول كده في مشاكل نروق نفسي وايه وابدا احفظ، مش هيحفظ، مش هيتلو شيء من الخير ابدا. لا، لازم تحمل نفسك على الخير قدرا. من انتظر حتى توافيه نفسه على الخير عفوا فسيطول انتظاره، تحمل نفسك على الخير قدرا. اضغط على نفسك وتصدق وانت صحيح، صحيح تخشى الفقر وتؤمن الغنى، تخير الصدقة، ده كلام النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قم الليل وانت تعبان ونام، مش نام يعني خلي النوم يغلبك وانت ساجد وربنا يباهي بك الملائكة، انظروا الى عبدي جسده بين يدي وروحه عندي اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لك. اضغط على نفسك بالخير دايما، ومع الضر يأتي رضا الله. سرعة الفيئة وانا اول المسلمين، قل اغير الله ابغي ربا، رعب القلب من الردة، رعب القلب من الردة، قل اغير الله ابغي ربا. يا شباب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقلب اشد تقلبا من ريشه في فلاه تقلبها الريح ظهرا لبطن. قلبك كده كده، قلبك كده. واحد يقول لي لا كده ولا حاجه، ما انا مش حاسس ان قلبي بيتقلب ليه؟ لانه مات. هيتقلب ازاي وهو ميت؟ مات من زمان. اللهم احي قلوبنا يا رب. لكن اي قلب حي لابد ان يتقلب، لازم لازم كل ساعة بحاجة لازم. عشان كده امتن الله على النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم بقوله ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم. عشان كده حديث ابي داود حديث حسن، ان السعيد لمن جنب الفتن، ان السعيد لايه؟ لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها له ثم واها له ثم واها له. سعيد من جنب الفتن، اللهم جنبنا الفتن يا رب. القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. نعم، سعيد من ابتعد عن الفتنة، من نجا منها، من ابتعد عنها، من جنبها. اللي ربنا يريد به الخير يبعد عنه الفتن، يخليه يعيش في عافية. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. نعم، تحتاج أن تعيش في عافية. قال الله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والصابرين ونبلو أخبار. قال ابن سيرين يا رب عافيتك أوسع لنا، فإنك إن بلوت أخبارنا فضحتنا وأدكت أسرارنا. هتبقى فضيحة لو ابتليت. يا رب استرنا يا رب، وأدم علينا سترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم إنك حيي ستير تحب الستر، فاسترنا في الدنيا والآخرة. نعم يا شباب، إياك أن تأمن، رعب القلب من الردة، لازم تعيش مرعوب، خايف لا ترتد، خايف لا تنتكس. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكون ومن الضلال بعد الهدى. خاف. إبراهيم عليه السلام الخليل قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي ولا بكم،

قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليه. لازم تعترف وتقر ان انت مذنب وعاصي، واللي بيفكر ان ملوش ذنوب هذا اكبر ذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء. ليك ذنوب ولا مالكش؟ كتير ما تعدش، بس انت اللي جاهل مش عارف. ذنوب كتير وكتير قوي. يا رب تب على كل عاصي مذنب، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا.